بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه المحرر باب الأذان عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتاب المحرر باب الأذان. والأذان هو في اللغة الإعلام، وفي الاصطلاح هو الإعلام بدخول الوقت، بدخول وقت الصلوات المفروضة لأدائها، يعني للإعلام بدخول الوقت وأدائها بعد دخول وقتها، وهو دعاء للناس الذين خارج المسجد ليأتوا إلى المسجد للصلاة. وأما الإقامة فإنها أذان، ولكنها إعلام للموجودين في المسجد، إعلام للموجودين في المسجد بأن يقوموا إلى الصلاة. والإقامة يقال لها أذان، وقد جاء في الحديث بين كل أذانين صلاة، والمقصود لذلك الأذان والإقامة. فيطلق على الإقامة أنها أذان، كما أن النداء للصلاة لمن هم خارج المسجد يقال له أذان. ثم ذكر هذا الحديث في فضل الأذان عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤذنون أطول الناس أعناقا. وهذا يدل على فضل الأذان، فضل المؤذنين، وأنهم هذا وصفهم يوم القيامة، فيكون فيهم هذا الطول العنق. ومعلوم أن طول العنق طول بصاحبه، وكونه يكون طويلا يتمكن من رؤية ما يريد رؤيته، وكذلك أيضا قيل في هذا أن الناس يلجمهم العرق يوم القيامة، فمن الناس من يكون يعني إلى يلجمه، ومنهم من يكون إلى صدره، ومنهم يكون إلى حقوه، ومنهم يكون إلى ركبته. فإذا كان يعني حصل لهم أن صارت أعناقهم طويلة، فإن هذا يجعلهم يعني لا يحصل لهم يعني الإلجام، وأن يكون العرق دون الإلجام بسبب انشغالهم وفعلهم للأذان يعني في الحياة الدنيا. فهذا يدل على فضل المؤذنين، وأن هذا وصفهم، وأن هذه حالهم. نعم. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. يعني هنا ذكر الأذان، يعني واحد منهم، أي واحد، يعني أن الأذان يعني يحصل بكونه يقوم به أي واحد منهم، لكن الإمامة لا تكون يعني لكل أحد، وإنما تكون يعني تكون لما جاء في الحديث: أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلموا بالسنة. ولكنه هنا يعني لما قال يؤمكم أكبركم، لأنهم كانوا متساوين، لأنهم جاءوا جميعا وجلسوا عند أيام وتعلموا جميعا، فصاروا متساوين في القراءة ومتساوين في العلم بالسنة. ولهذا قال يا أمكم أكبركم، صار يعني اختيار الأكبر، لأنهم متساوون يعني في القراءة، ومتساوون في العلم بالسنة، لأنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جميعا وتعلموا منه وحضروا مجالسه، ويعني أرادوا أن يذهبوا إلى أهلهم، فقال يا أمكم أكبركم. يعني فهذا لا ينافي ما جاء في الحديث أن يوم القيامة أقرأهم لكتاب الله،

طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قوله يعني فقلت يا عبد الله، يعني هذا يعني فيه أن الذي لا يعرف وعندما يخاطب يقول يا عبد الله، لأن كل الناس عباد الله، كل ما سمت هذا لا الرحمن عبده، فيصدق عليه سواء كان مسلما أو كافرا قال يا عبد الله، يعني فكل شخص يصلح أن يقال. لكن يعني الآن حصل في هذا الزمان أن الشخص الذي لا يعرف وقد يكون كافرا يقول يا محمد، وهذا يعني هذا ليس بجيد، وإنما المناسب أن يقال يا عبد الله كما جاء في هذا الحديث، لأنه قال له يا عبد الله. وكذلك جاء في حديث يعني حديث آخر الزمان وحي الفتن في آخر الزمان، وأن كل شيء يعني إذا يعني يقول حجر هذا يهودي ورائي، يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعال فاقتله، فقال يا عبد الله. فإذا التعبير بعبد الله هو المناسب لمن لا يعرف، المناسب لمن لا يعرف يقال له عبد الله، ولا يناسب أن يقال محمد، لأنها قد يعني يكون المخاطب يعني كافرا. ولكن إذا قيل عبد الله هذه تصلح الكافر والمسلم، وتصلح لكل أحد. قال يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ فقلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت بلى. فقال تقول، يعني ذكر ألفاظ الأذان وهي 15 جملة، 15 جملة، 4 تكبيرات ثم 4 شهادات ثم 4 حلقلات، حلقلات ثم تكبيرتان ثم كلمة الإخلاص لا إله إلا الله التي ختم بها، فالمجموع 15 جملة. نعم. ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال تقول إذا قمت إلى الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا. ذكر الإقامة وأنها يعني الأشياء التي كانت يعني مكررة اختصرت يعني إلى إلى إلى أن تكون أحد وأن تكون يعني فردا، وصارت المجموعة 11 جملة، يعني تكبيرة ثانية في الأول الله أكبر الله أكبر، وشهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، وقد قام الصلاة قد قام الصلاة، وبعد ذلك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فيكون المجموع 11 جملة، فيكون ألفاظ الأذان يعني 15 جملة وألفاظ الإقامة 11 جملة. نعم. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال إنها لرؤية حق إن شاء الله. قوله إنها لرؤية حق إن شاء الله، المقصود إن شاء الله يعني التبرك، هنا إن شاء الله للتبرك ليس يعني للشك أو عدم يعني أن إن شاء الله ذلك أو لم يشاءه، وإن المقصود التبرك مثل قوله وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يعني أن هذا تبرك وأن هذا شيء قد حصل وأنه لابد أن يحصل، وهذا يعني حق إن شاء الله يعني للتبرك، ليس مع ذلك إن شاء الله يكون حق وإن شاء لا يكون. نعم. فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. وهذا فيه بيان أن اختيار المؤذن يكون حسن الصوت وأن يكون جهوري الصوت، يعني حتى يبلغ الناس وحتى يحصل إبلاغ الناس على وجه الذي ينبغي. نعم. فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته، فخرج يجر رداءه ويقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل الذي رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. ثم ذكر أن عمر رضي الله عنه حصل له مثل الذي حصل لعبد الله بن زيد، وأنه جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رأى مثل ذلك فقال فلله الحمد، وهذا يدل على أن الحمد لله عند تجدد النعم وعند حصول يعني الأمور السارة والأمور المحبوبة والمرغوبة، فقال فلله الحمد يعني على هذه النعمة. نعم. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان، وروى الترمذي بعضه وصححه، وزاد أحمد فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. قال فجاءه فدعاه ذات غداة إلى الفجر فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم. قال فصرخ بلال بأعلى صوته الصلاة خير من النوم. قال سعيد بن المسيب فأدخلت هذه الكلمة في التأذين لصلاة الفجر. ثم ذكر يعني هذا بقية الحديث الذي فيه أنه بعدما أذن جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يؤذنه يخبره يعني بأن وقت الإقامة يعني حضر، فقالوا إنه نائم فرفع صوته الصلاة خير من النوم، فيعني جعلوها في الأذان، جعلوها في الأذان يعني في أذان الصبح. ويدل عليه هذا يدل عليه ويدل عليه الحديث الذي بعده حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وقال من السنة إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح يقول الصلاة خير من النوم في صلاة الفجر، في أذان الفجر يقول الصلاة خير من النوم. ومعنى قولها الصلاة خير من النوم معلوم أن الصلاة خير من النوم، لكن يعني هذا فيه بيان أن من كان نائما ويعني نودي للصلاة فهو متلذذ بهذا النوم ومستمتع بهذا النوم وهو راغب في هذا النوم، فيقال له إنما تدعى إليه خير مما أنت فيه، إنما تدعى إليه وهو الصلاة خير مما أنت فيه وهو النوم الذي أعجبك والذي يعني والذي أنت متلذذ فيه ومرتاح فيه، ما تدعى إليه خير مما أنت فيه. نعم. قال البخاري لا يعرف لعبد الله بن زيد إلا حديث الأذان. نعم. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين. زاد إسحاق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، كذا رواه مسلم. وقد رواه الإمام أحمد وأبو داود بن ماجه والنسائي وذكروا التكبير في أوله أربعا، وفي رواية أحمد في آخره والإقامة مثنى مثنى لا يرجع. وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة، وقال هذا حديث حسن صحيح. ثم ذكر هذا الحديث الذي الآن بمحذورة والذي فيه وهو أطول شيء في الأذان يعني وأكثر جمل، وهو يعني جاء فيه أنه 17 جملة يعني لأن فيه ترجيع للشهادتين يعني كونه يعني يقول يعني جاء التربيع في الأول والتثنية، فقال الله أكبر الله أكبر وبعدين أشهد أن لا إله إلا الله يكون مرتين، وجاء التربيع بأنه يقول 4 مرات يعني أنها 4 مرات، فعلى يعني أنها يعني تكبير مرتين فإنها تكون جمل 17، لأنه زاد في الأذان التربيع الترجيع، والترجيع هو أنه إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله يرجع يقولها أولا بخفض صوت ثم يرجع ويأتي بها برفع صوت، فتكون يعني مع التربيع في الأول 19 جملة، وهذه أعلى شيء ورد في ألفاظ الأذان. وعلى التثنية في التكبير في الأول تكون 17 جملة، 17 جملة يعني مع الترجيع. وأما الإقامة فإنه لا ترجيع فيها، الإقامة لا ترجيع فيها، وقد جاء يعني ما يدل على أنها تكون يعني 15 جملة، وقد مر أنها 11 جملة فتكون 11 وتكون 15 وتكون أيضا يعني 17 وتكون 17 يعني مع يعني ال يعني أعلى شيء فيها 17 في الإقامة، وأعلى شيء في الأذان 19 كما جاء في حديث أبي محذورة. اقرأ الحديث الأول. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين. زاد إسحاق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، كذا رواه مسلم. وهذه 17، وهذه 17 جملة. نعم. وقد رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي، وذكروا التكبير في أوله أربعا، فيكون 19 جملة مع الترجيع، الترجيع الذي هو كون إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يأتي بها مع خفض صوت، ثم يرجع إليها مرة ثانية ويأتي بها برفع صوت، فيكون مجموع 19، فيكون مجموع 19 مع التربيع، ويعني 17 مع التثنية في الأول. نعم. وفي رواية أحمد في آخره والإقامة مثنى مثنى لا يرجع، والإقامة مثنى مثنى لا يرجع، يعني معناها يصير يعني 15، يعني مثل ألفاظ الأذان، والإقامة مثنى مثنى لا يرجع، هذا يعني هذا هو الذي جاء في الإقامة بدون ترجيع. نعم. وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. هذا هو، يعني الإقامة، يعني الإقامة على الرواية التي فيها أن ألفاظ الأذان، ألفاظ الإقامة مثل ألفاظ الأذان 15، ويضاف إليها قد قام الصلاة، ويضاف إليها قد قام الصلاة فتكون 17. نعم. وأما يعني 19 فهي مع الترجيع. نعم. وعن محمد بن سيرين ألفاظ الأذان مع الترجيع 19، وهذا أعلى شيء. نعم. وأعلى شيء في الإقامة 17. نعم. وعن محمد وأقل شيء في الإقامة 11، وأقل شيء في الأذان 15. نعم. وعن محمد بن سيرين عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم. رواه ابن خزيمة في صحيحه والدارقطني. هذا حيث أنس، يعني فيه يعني مشروعية الاتيان بالصلاة خير من النوم بعد حي على الفلاح، ويعني وقوله قول الصحابي من السنة، يعني معناه أنه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يعتبر مرفوع. العبارة هذه من السنة إذا قالها الصحابي فإنه يكون مرفوعا، وأما التابع إذا قال من السنة فإنه يكون مرسلا، مثل ما لو قال قال رسول الله، التابع إذا قال قال رسول الله فهو يكون مرسل، فإذا قال التابع من السنة كذا فإنه يكون مرسلا، وأما الصحابي إذا قال من السنة كذا فهو مثل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. متفق عليه. زاد البخاري: إلا الإقامة. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني شفع الأذان وإيتار الإقامة، شفع الأذان بأن يكون مثلا 15 جملة، وإيتار الإقامة فيكون 11 جملة، لأن التكبير أربع في الأول صار ثنتين، وأشهد أن لا إله إلا الله يعني في الأذان مرتين وصارت مرة واحدة، وأشهد أن محمد رسول الله في الأذان مرتين وصارت مرة واحدة، حي على الصلاة مرتين في الأذان ومرة واحدة في الإقامة، وحي على الفلاح مرتين يعني في الأذان ومرة واحدة في الإقامة، وفي قد قام الصلاة يعني تضاف إلى الإقامة ولا توجد في الأذان، والله أكبر الله أكبر يعني مرتين في الآخر، وكلمة التوحيد في الآخر، فالمجموع يعني على أقل شيء في الإقامة 11، وأكثر شيء في الإقامة 17، وأقل شيء في الأذان 15، وأكثر شيء في الأذان 19. نعم. وعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى بلالا يؤذن، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. متفق عليه. ورواه أبو داود. وفيه: فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر. وفي رواية أحمد والترمذي: رأيت بلالا يؤذن ويدور وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وأصبعاه في أذنيه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ولابن ماجه: فاستدار في أذانه وجعل إصبعيه في أذنيه. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني شيئين من الألفاظ المستحبة في الأذان، وهي أن يعني يلتفت يعني عندما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يعني يمينا وشمالا، وكذلك يجعل إصبعيه في أذنيه. فإذا هاتان سنتان يعني من السنن التي جاءت في يعني التي جاءت في الأذان، وأنه يعني عندما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يلتفت ويمينا وشمالا، وكذلك يجعل إصبعيه في أذنيه في حال أذانه. نعم. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر نحو من 20 رجلا فأذنوا فأعجبه صوت أبي محذورة فعلمه الأذان، رواه الدارمي في مسنده وابن خزيمة في صحيحه. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه اختيار من يكون أحسن من غيره في الأذان بأن يكون عنده صوتا وجهوري الصوت، فيعني هذا يدل على اختيار المؤذن من بين الناس الذين يحصل منهم الأذان، ولكن يتميز بعضهم على بعض فيختار أمثلهم وأنداهم صوت وأجهرهم يعني صوتا فيختار على غيره ويقدم على غيره كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم رضي الله عنهما الأعمى، متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه تعدد المؤذنين، ولكن المقصود بالتعدد يعني ليس مع ذلك أنهم يؤذنون دفعة واحدة ويؤذنون معا في وقت واحد، وإنما يعني هذا يؤذن يعني في وقت وهذا في وقت، أو يعني يكون واحد يؤذن الأذان الأول يعني في الفجر والثاني يؤذن الأذان الثاني يعني في الفجر، فيعني هذا يدل على تعدد المؤذنين يعني عند الحاجة، وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم هذا المؤذن بلال وعبد الله بن أم مكتوم. نعم. وعن ابن عباس وجابر رضي الله عنهم قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، متفق عليه. نعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، رواه مسلم. ثم ذكر هذين الحديثين اللذان يتعلقان بصلاة العيد، صلاة العيدين يعني الفطر والأضحى، وأنه يعني لا يؤذن لهما، لا ينادى لهما يعني كما ينادى للصلوات، وإنما يعني يصليان بدون أذان يسبقهما، ويعني فهذا الحديث يدلان على أن الأذان يعني لا يشرع في حقهما، وإنما يعني يقوم للصلاة بدون أذان، وإن يعني نبهوا وقالوا الصلاة يعني حتى يقوم الناس لا بس، لكن ما في أذان، ما في الله أكبر الله أكبر كما يحصل في الأذان. فإذا هذان الحديثان يدلان على أن صلاة العيدين الفطر والأضحى أنه ليس فيهما أذان، ليس فيهما أذان ولا إقامة. انتهى. وهذا يعني فهذه 11 حديثا يعني في من حديث هذا الباب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.